أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه. صدرها بقوله: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أطلعكم بأني والحمد لله أصلي الفجر جماعة، ثم أجلس في مكاني وأقرأ سورة ياسين وآية واحدة هي قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية، ثم أكررها إلى طلوع الشمس محبة لها، فهل هذا العمل بدعة أم أنه على طريق صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. لا شك أن أفضل الكلام الذي يتقرب بقراءته إلى الله كلام الله جل وعلا، فلا كلام أشرف من كلام الله. ومع ذلك فهذه الآية لا أعلم أنه ورد فيها نص صحيح يجعل تدبرها بالتكرار كالذي ذكرت من فضائل الأعمال. فإذا كنت تريد أن تكرر فكرر الآيات التي فيها الذكر، نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو تكرر كلمات الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذه اللفظة العظيمة كلمة التوحيد والإخلاص، كلمة تمجيد الله والثناء عليه، من قالها وكررها كان له من الأجر أجر عتق رقاب متعددة كلما أكثر. أنت لست على سوء فيما تفعل، ولكن إنما يدل أو يستدل لفضل العمل بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم حديثا صحيحا يدل على أن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية مما يتقرب إلى الله بكثرة تكراره بالذات. فإن تكرار أعظم الآيات أفضل من ذلك، وأعظم آية في القرآن كما ثبت في الصحيح من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب حين قال له: أي آية أعظم من كتاب الله معك؟ فسكت فرددها فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهي التي جاءت فيها بخصوصها الأحاديث الصحيحة كقراءتها عند النوم حينما تضع جنبك على فراشك، فإنه لا يزال عليك من الله حارس ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، ونحو ذلك. فإذا وفقت للذكر فليكن ذكرك بهذه الأذكار الواردة: تقرأ آية الكرسي، فاتحة الكتاب، سورتي الإخلاص المعوذتين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فايز مبارك من السلي. أخونا يقول: لي أخت معوقة، وعندما نذهب لزيارة الأقارب نتركها في البيت لوحدها، هل علينا إثم أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت تضرر وتستوحش ويحصل لها فزع من ترككم إياها فليس هذا من الإحسان إليها ولا من الرفق بها والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقوله على كل شيء يشمل هذه المسكينة. الإنسان إذا أعطاه الله عقلا وقوة بدن وسلامة حواس، وابتلي بأحد تحت ولايته يفقد هذه الأمور أو بعضها، فليحسن إليه وليرحم وليحمد ربه الذي لم يدعه كهذا. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما إن كانت لا تدري بغيبتكم وحضوركم، ولا تستوحشوا من ذهابكم كما لا تأنس بحضوركم، فلا حرج. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نقف قليلا عند المعوقين شيخ صالح. إذا تكرمتم، بعض الأسر تستعيب من وجود المعوق بين أفرادها، وحينئذ يعيبون على أنفسهم أن يذهبوا بهذا المعوق إلى أصدقائهم وأقاربهم، ولا سيما في المناسبات، يتركونه في البيت وحده بجوار أجهزة الغاز والكهرباء وما أشبه ذلك، بجوار المياه ودورات المياه. أجلكم الله، أطمع من كلمة للشيخ صالح في هذا الموضوع، إذ هو من الأهمية بمكان فيما أرى. جزاكم الله خيرا. إن كانوا إنما يتركونه إشمئزازا من وضعه وحالته، ونفورا من نظر الناس إليه نظرا إشمئزاز، وأنه يتضرر أيضا إذا ترك في المنزل، فلا شك أن هذا عمل غير جائز شرعا، وعليه إما أن يحفظوه بالجلوس معه أو أن يذهبوا به. أما إن كان إذا ذهب معهم تأذوا بحركاته وتصرفاته، والذين يذهب إليهم قد لا يتحملون ذلك، وأهل من عنده تعويق يصبرون على ما فيه، فلا لوم عليهم في هذا، لأنهم يتحملون من مريضهم ما لا يتحمله الآخرون، ويصبرون على ما يحصل له من أذى وإيذاء، بخلاف غيرهم، فالناس لا يصبرون على أذى أولاد الآخرين وذويهم، لكن عليهم أن يتقوا الله، فإن كان يدفع عن نفسه ولا يخشى أن يعرضها للأخطار، إما بابتلاع أدوية قاتلة أو التعرض لنار لحرق أو لغرق أو خروج يسبب تعرضا لحوادث، فلا يجوز لهم ذلك، وعليه إما أن يتركوا من يحفظه، وإما أن يرقوا معه، وإما أن يصطحبوه. وإذا كان إذا بقي لا يخشى عليه، لكن إذا ذهب معهم آذاهم وآذى من يذهبون إليه، فلا شك أن إبقاءه دفع للأذى منه وكفا لغرضه هو الحكمة والعقل السليم. وينبغي أن يحتسب من ابتلي بشيء من هذا، يحتسب الأجر عند الله والثواب منه، فإنه ما من إنسان يصبر على أذى يصيبه ليس في دينه وإنما في دنيا من المخلوقين إلا ويؤجر إذا صبر، فكيف إذا كانوا ممن لا يستغنون عن عطفه، ولا أحد يتولاهم سواه، ولا يمكن أن يعطف عليهم عطف الولاية والرحمة والإنفاق ودفع إلى سواه، فهذا كلما احتسب واجتهد كلما عظم أجره وجل ثوابه، ودفع الله عنه من المكاره ما الله بها عليه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن قضية أخرى هي التوبة، إلى متى تبقى للإنسان، وكم مرة يمكن للإنسان أن يتوب؟ جزاكم الله خيرا. لم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم مرات التوبة، بل كلما أذنب المرء فليبادر بالتوبة، وقد قال سيد الدعاة وإمام المتقين وخير من بعثهم الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطاؤين التوابون. وكلمة التوابون الذين تكثر توباتهم. والنبي وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، فلا حصر للتوبة. أما متى ينتهي وقتها؟ فلها وقتان. الوقت المتكرر عندما تبلغ الروح الحلقومة، إذا غرغر المرء مودي عن الدنيا قادما على الآخرة، فلا تنفعه بعد ذلك توبة. والحالة العظمى عندما تعود الشمس طالعة من مغربها راجعة إلى المشرق، عند ذلك لا ينفع نفسا آمنت، لأنها تكون قد قفلت الأبواب وسدت السبل وانقطعت حبال الرجاء بعد ذلك. من لم يكن آمن قبل ذلك فلا إيمان له بعد ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية. باعثها من دور الزور أحد الأخوة من هناك يقول: أسأل فضيلتكم هذا السؤال، أنا أصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر لأنني لا ألحق صلاة الظهر لأنني في المدرسة ولا يوجد مكان أصلي فيه، فالدوام ينتهي بعد الظهر، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر مع العصر والحال كما ذكرت لكم؟ جزاكم الله خيرا. أعظم الأعمال البدنية الصلوات الخمس، والله جل وعلا حدد مواقيتها وأخبر أنها مؤقتة، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة. فللظهر وقتها، وللعصر وقتها، وللمغرب وقتها، وللعشاء وقتها. ولا يحل للمرء أن يؤخر صلاة متعمدا لشغل شغله أو لتثاقل عنها، لا بد من أداء الصلوات في أوقاتها. ومن كان كالحالة التي يسأل عن هذا السائل في مدرسة، فإن قدر أن يصلي ولو وحده، ولو بفناء المدرسة، ولو بدقائق محدودة، يخرج من الدرس كأنما يخرج ليشرب أو للميراء، فيصلي 4 ركعات. وإذا لم يتيسر ذلك فليتوضأ في وقت المدرسة، وحال ما يخرج من المدرسة إذا كان يخرج قبل أذان العصر، يصلي الظهر ولو بالشارع، ولو بالشارع قارعة الطريق من الأماكن التي ينهى عن الصلاة فيها، لكن ذلك في حال السعة. أما في حال الضرورة فإن للضرورة في أحكامها، لا يجوز أبدا أن تؤخر الصلوات عن أوقاتها. الله شرع صلاة الخوف بهيئات وكيفية لا تصح الصلاة معها في غير ذلك الوقت، كل ذلك حتى تؤدى الصلوات في أوقاتها وبالجماعة أيضا، فلا يحل تأخير الصلاة. يجوز جمع الظهر مع العصر إذا كان الإنسان بوضع لا يستطيع سوى الجمع، ولينظر المرء في موضوع الاستطاعة والضرورة، ليس أمرها عائد إليه، إن شاء قال للسهل ضرورة وإن شاء قال للصعب ضرورة، لا، الضرورة هي ما يتضرر لو لم يفعل تضررا لا قدرة له لدفعه، فلينظر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من جدة رمزت لاسمها بالحروف حاميم. أختنا تقول: أنا أصلي لكن مضى علي فترة وأنا لا أعلم أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، فأحيانا أقرأها وأحيانا لا أقرأها، فما حكم صلواتي السابقة، ولا سيما وقد علمت الآن أن قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة، جزاكم الله خيرا. قراءة الفاتحة كما ذكرت واجبة في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما إذا دخل المصلي والإمام يركع، جاز له أن يركع ولو لم يقرأ الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء. والحالة الأخرى وفيها الخلاف القوي، إذا صلى الإنسان من رجل أو امرأة خلف إمام يجهر بالصلاة، فالمسألة فيها خلاف، والصحيح أنها لا تبطل بدون الفاتحة، ولكنها ناقصة كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه، وقوله عدد كبير من العلماء وهو الذي جلت عليه السنة. ومع ذلك بالنسبة لك وما مضى لا حرج عليك فيما مضى إن شاء الله، ولا قضى واحترسي في المستقبل ألا تدعي قراءة الفاتحة في أي ركعة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من جمهورية مصر العربية، باعثها مستمع، يقول المرسل عبد الله حايا، أخونا له قضية مطولة، ملخص ما فيها شيخ صالح أن له أخا أكبر يطالب والده بأن يخصص له شيئا من التركة قبل وفاته، ولا سيما وأن له دخل بصفته يعمل خارج مصر، ويقول إنه نشب شجار بين الأسرة في هذا، وأراد الولد الأكبر حتى يتحقق طلبه أن يضرب والده بسبب أنه لم يوافق على ذلك، وحينئذ يسأل فضيلتكم عن هذا الموضوع كيف توجهون الناس تجاهه، جزاكم الله خيرا. أمر الوالد أمر عظيم، الله قرن حق الوالدين مع حقه، يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إلى غير ذلك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلى غير ذلك. ونهى الله جل وعلا الولد أن يقول لوالديه أف أو أن يتوجع، بل أمره بأبلغ من ذلك، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. يهددهم بأن لا يحسب الأمر يخفى عليه، فهو أعلم بما في النفوس، فضلا عن العمل الخارج عن نطاق الضمائر والنفوس. إن الأمر خطير، وعلى من رفع الصوت عند أبيه بنزق أن يرجع إلى أبيه ويطلبه العفو والرضا ويبكي بين يديه حتى يسمح عنه والده، فضلا عن أن يمد يده على أبيه بفرض. إذا لزم إن الأب إذا ألح على ولده أن يطلق زوجته صار الأمر خطيرا، وواجب على الولد أن يرضخ لأبيه إلا إذا أتان أبوه يأمر بطلاق الزوجة لأنها صالحة، والأب لا يحب الصلاح لأنها مصلية والأب لا يصلي وأمثال ذلك، فهذا لا يستجاب له. أما إذا كان الأب مستقيما على طاعة الله محافظا على فرائض دين الله وكره زوجها الإبن وأمره بطلاقها، فإن أحد الصحابة سئل وقيل له قال له رجل إن أمي تطلب مني أن أطلق زوجتي، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. نسأل الله الصلاح. على السائل أن يستبيح والده وأن يرجع عن مسلكه وأن يندم أشد الندم. أيحب أن يعامله أولاده في المستقبل هكذا؟ أيحب أن يقسو أولاده عليه؟ أيحب من ولده أن يرفع الصوت عليه؟ لا أحد يحب ذلك، فليعمل لأبيه ما يحب أن يعمل له ولده. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف باء ألف. أختنا تسأل أولا عن صبغة الشعر، هل هي جائزة أو لا؟ إذا كان الشعر قد شاك جاز صبغه بأي صبغ سوى السواد، أشقر، أدهم ونحو ذلك ما عدا السواد. أما إذا كانت المرأة شابة وأعجبت بالصبغات العصرية واختلط في بلدها الغربيات والشرقيات ذوات الشعر الذهبي والممعن بالصفرة والمائل للبياض، فأرادت أن تبدو كأنها غربية أو شرقية، ثم صبغت شعرها الأسود أو الأشقر لأن يحاكي هذه الشعور، فهذا تغيير لا يحبه الله ولا أجازه رسوله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله، ولم يأذن في التغيير إلا بتغيير الشيء بالبياض إلى لون غير السواك. فلتفهم السائلة والمستمعة ولتتق الله كل امرأة في شعرها، فقد انتشرت واستشرع خطر تغيير الشعر إلى ألوان متعددة، تنظر إلى شعر فتاة وإذا أشقر وأصفر وأسود، كأن في كل بقعة من فروة الرأس ينبت للون من الشعر، وكل ذلك كما هو نقص في العقل تغيير لخلق الله، والمغير لخلق الله فيما لم يأذن به الله على لسان رسوله متعرض لعذاب الله، نسأل الله الهداية والسداد. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تسأل عن حكم قص الشعر جزاكم الله خيرا. قص الشعر إذا كان لغرض صحيح تتأذى بكثرته ويشغلها بتصنيعه وتصنيفه، أو أنه طال بعضه وبعضه وقف وتريد أن يقبل جميعا في نموه متناسقا متساويا فلا حرج. أما إن كانت رأت تسريحات الغربيات والشرقيات والمائعات والمتخلعات وما يصنعن بشعورهن فأرادت أن تبدو كإحداهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من تشبه بقوم فهو منهم، أو في رواية فهو معهم، ومعنى فهو معهم يحشر معهم يوم القيامة، فهو حرام. المسلمة لا يحل لها أن تتشبه بعدوات الله ورسوله من الفواجر والكوافر، وإنما المسلمة تحرص على أن تتشبه بالنساء الصالحات المسلمات فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، نسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن زكاة الذهب ولعلها تعني الحلي، تقول ألبسه باستمرار وإذا كانت واجبة فما مقدارها جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي، حلي الذهب الملبوس، اختلف العلماء فيها، هذا إذا كان الحلي بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وعشرون المثقال 85 جرام بالوزن بوحدة الوزن المنتشرة الآن، فإذا بلغ حلي المرأة 85 جراما وجبت فيه الزكاة على قول الموجبين، فإذا نقص ولو جراما واحدا، ولو كان نقصه جراما واحدا فلا زكاة فيه. هذا ذهب الملبوس، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وقول لعدد من الشافعية وبعض المالكية هم أقل. والقول الآخر وهو مذهب الشافعي والمشهور مذهب أحمد أنه لا زكاة في الحلي الملبوس بلغ نصابا أو لم يبلغ، والصحيح من كلام العلماء أن الحق ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية في مذهب أحمد وقال لي عدد من الشافعية منهم الإمام الحافظ المنذري أن فيه الزكاة، لأن الأصل وجوب الزكاة. فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة إلى آخر، ولم يستثني شيئا. والبذل الذي يبذل ربع العشر. إذا كان في الواحدة تلبس 25 و80 جراما من الذهب، فعشر الثمانين 8 جرامات، وربعها جرامان، وعشر الخمسة 0.5 جرام، وربع النصف 8 جرام. مبلغ يسير قليل جدا، حق للفقراء في أموال الأغنياء، والمسلم يجب أن يتخلص من حق أخيه المسلم، ولا ينبغي له ولا يجوز منه أن يبحث عن الأقوال التي تبرئه من حق أخيه. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم فتقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن دون أن تمس المصحف؟ يجوز لها إذا كانت محتاجة إلى ذلك، كمعلمة أو طالبة تختبر، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. والقول الآخر وهو الصحيح أنه يجوز لها حتى ولو أرادت أن تتقرب إلى الله بالتلاوة، لكن لا تمس المصحف، لأن الخلاف قوي في عدم جواز مس المصحف لغير الطاهر. فإذا قرأت دون مس فأرجو أنه لا حرج، وإن كان الأحوط أن تكتفي حال حيضها بكثرة الأذكار، لكن إذا خشيت أن تنسى محفوظها فلا بأس أبدا بتلاوته لتستبقي حفظه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن حكم سفر المرأة مع خالتها، هل يجوز ذلك أو لا؟ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ولم يستثني خالة ولا عمة. والأصل في المناهي والنهيات أنه لا عذر للمرء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد نهى المرأة المسلمة أن تسافر مع غير محرم، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا ينهى عن أمر ينال المسلمين منه حرج عظيم لو لم يفعلوه، ولا يأمر بأمر ينال المسلمين حرج عظيم لو فعلوه، وإنما هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل أمر أمر به فالقادر عليه إنما هو مأمور بما هو رحمة الله. نسأل الله الهداية والتوفيق. والناس ابتلوا في هذا الزمن، تسافر النساء مع غير محرم ويحتجون بكثرة المسافرات، ويسافرن بالطائرات، ويقول أزواجهن ولو قرابتهن: الطائرة السريعة الانتقال، لا تمضي في المسافات الطويلة سوى الساعات، فلا يتحقق السفر المنهي عنه هو اليوم أو بعضه. لكن يقال لهؤلاء إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما وليلة ويوم، وقال عن السفر المطلق أن تسافر، فيدل على أن كل شيء اسمه سفر المسلمة منهية أن تركب السفر إلا بمحرم، ما لم تكن الحال حال ضرورة، كامرأة يتوفى زوجها في بلاد الغربة ولا كافل لها ولا حافظ ولا معين إلا من تخشى القرب منهم، ففي هذه الحالة تسافر كسفر المهاجرات الأول من مكة إلى المدينة وقت الهجرة من مكة في حياة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، منهن من تسافر مع غير محرم لأن سفرها أقل من بقائها بين أظهر المشركين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.